صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل ألف من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار كما تصدقين؟ ما فعلت هذا أهل صحيح. فأمر يقول الله يوم القيامة يقول الله هذا يوم القيامة يجري بعد النار يقول يا رب ما بعد النار؟ قال من كل 90 و90 وهذه كل ألف من 9900 واحد من ذلك. لكن قال في الحديث ان ليكم امتين ما جلس في احد لك اشترتاه في رجل واجود وهذه هؤلاء الكفره كله والثاني الواحد فان يدل على كفره كفره وتامين الزمان وحديث وان كفار اكثر بكثير كثير وان يهتدي فرس الجنه قليلون ومع ذلك ياتي على ابواب الجنه يوم وعليها جحام وعليها نصر وكفر من داخل الجنه فان تهنى امرها على الله لأن أثر الخلق يستمع الخلاق ويصبح في مولاه ولو يصح الرسل ما يقابل إلا جاءهم فلحال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت منهم يقول سبحانه قليل من عباد يستفيد ويقول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما ويقول في قصة الأنبياء إن هي لنا آية فلا كل قصة إن هي لنا آية وما كان أكثر منهم.